مخلص العبادة والطاعة لا نشرك به شيئا. نعم. كتم شهادة بأن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا مسلمين فكتموها. نعم. يا محمد، هؤلاء الذين يجادلونك في الله من اليهود والنصارى كتموا ما عندهم من الشهادة، لهم عملهم، لهم كسبهم ولك كسبك، ولا تسألون عما كانوا يعملون. نتوقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، غدا إن كان رمضان إن شاء الله نكون في المسجد هذا أيضا، والاثنين ولا الثلاثاء والأربعاء سنكون في مسجد حمدان، فإذا لم يكن رمضان إجازة.